الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 89 من لقاءاتنا بقراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل فيه ما يتعلق بأحكام المولود في باب العقيقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب العقيقة والتحنيك. أخرج البخاري عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة، زادوا جميعا فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والحديث عندهم مرفوع، وهو عند البخاري موقوف. غريب الربط بين العقيقة والتحنيك. العقيقة في أحاديث قولية كثيرة، التحنيك إنما فيه فعل، وأكثر أهل العلم على أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تثبت بركة إلا له، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولذا يرون أن التحنيك خاص به صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري معلقا وقال حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. أخرج البخاري معلقا وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة ابن جندب. وأخرج الخمس عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. وفي رواية: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شات. وفي رواية: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. زاد في رواية أبي داود: أقر الطير على مكيناتها. وعند الترمذي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: الحديث. وللنسائي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: الحديث. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. وخرج الخمسة عن سمرة بن جندب، حديث حسن. وخرج الخمسة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وفي رواية الأبد والدارمي: ويحلق رأسه ويدمى. وعند الدارمي قال عفان: حدثنا أبان بهذا الحديث قال: ويسمى. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، لأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. زاد أبو داود وهو رواية عند النسائي: وسئل عن الفرع قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. زاد النسائي قالوا: فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق. المراد بالفرع أول مولود للبهيمة، والعتيرة ذبيحة رجب. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ولفظ النسائي بكبشين كبشين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. حديث صحيح. وخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: أمرنا وخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا.

فقال معقل بن يسار أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دري، فما تغني إذن. ولفظ ابن ماجه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس، وله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري أن أبي بكر الصديق جعل الجد أبا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي موسى أن أبي بكر جعل الجد أبا، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عثمان أن أبي بكر كان يجعل الجد أبا، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأبي وأنت لا تنكر؟ قال قلت ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا، إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. وعنه قال كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس، إسناده الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن سعيد أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة إني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي أن أعطي الجد سدسا ولا تعطيه أحدا بعده، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا متى يكون سادسا، وفي رواية حتى يكون سادسا، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي قال كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس، إسنده في انقطاع. وأخرج الدارمي عن عبد الرحمن بن معقل قال سئل ابن عباس عن الجد فقال أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا آدم. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم؟ وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال لوددت أني والذين يخالفوني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا، إسنده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن عباس أنه جعل الجد أبا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي إسحاق قال دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية، تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي هل من أخت؟ قلت لا. قال للبعل الشطر وللأم الثلث. قال فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال فأتيت عبيدة السلمان وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض. فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا. جعل للزوج 3 أسهم، النصف، وللأم 1/3 ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. إسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن إسماعيل قال: قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد. فقال: إني لأحفظ في الجد 80 قضية مختلفة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن علي قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. إسناده منقطع. في أحد يعمل الشيخ الآن بتشريك الجد مع الإخوة؟ مذهب الأئمة الثلاثة أكثر الناس يعملون به، حتى المحاكم خارج المملكة يعملون به. باب ميراث الولد. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا. البعض المحاكم لا يعملون به. هم موحد الشيخ العمل في المحاكم. باب ميراث الولد. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. وفي رواية: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرج البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. وسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 2/3، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والحديث عندهم: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما. وخرج البخاري معلقا وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت 2 أو أكثر فلهن 2/3، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وخرج البخاري معلقا وقال زيد بن ثابت: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعطي ابنتي سعد 2/3 وأعطي أمهما 1/3، وما بقي فهو لك. ورواه أبو داود مختصرا. وعنده أيضا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد. الحديث حديث حسن. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطي لابنتين الثلثين وما بقي فشريكهم. وكان عبد الله لا يشرك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس. إسناده ضعيف. باب لا يرث المسلم الكافر. ثم اتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. حسن صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. وعند الدارمي: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا الرجل يرث عبده أو أمته. موقوف على جابر. وأخرج الدارمي عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. وفي رواية أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثون. وعنه: لا يتوارث أهل ملتين. وعنه: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. منقطع، رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مسروق: كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل للدارمي: تقول بهذا؟ قال: لا. رجاله ثقات. وأخرج أبو داود عن معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. وفي رواية أنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف. وفي الموطن علي بن أبي طالب قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. إسناده منقطع. وفي الموطن عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقاله عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قالك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. وفي الموطأ عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. اختلف في سماع سعيد عن عمر. باب ميراث الكلالة. في المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرثت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وفي رواية لهما: فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.

قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي في امرأة اعتقت أباها فمات الأب وترك 4 بنات هي إحداهن، قال ليس عليه منا لهن الثلثان وهي معهن. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا أنهم قالوا الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عتبة قال كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي أن علي وزيدا قال الولاء للكبر، وقال عبد الله وشريح للورثة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في أخوين ورثا مولا كان اعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا، قال كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون الولاء للكبر. إسنادهم منقطع. وأخرج الدارمي عن مطر وراق قال قال عمر وعلي الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن طاووس وإبراهيم قال الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع للأول، ويقول أهل المدينة الولاء لسيد البائع، ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في العبد تزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد، قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر وإبراهيم قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن طاووس في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه، قال قتاده وللمعتق كله وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء في الرجل يموت يترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من ولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبنا أو أعتقنا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن طاووس قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر ولا يرثون النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو كاتبنا. منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن أبي قلابة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا لا ترث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو كاتبنا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا إلا الملاعنة، فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي ثم مات بنوها، قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن منصور قال سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء، قال للذكور دون الإناث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولا قال ولاء لبنيها فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي بنفسها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد قال مات مولا لعمر فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال ما أرى لهن شيئا وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هشام عن أبيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فاعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت، فخاصمت الموالي إلى عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال، قال فأتى البينة فقاله عثمان اذهب فوالي من شئت، قال أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم، إسناده صحيح. باب ميراث الولد المنفي في اللعان. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز 3 مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه، حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، صحيح مرسل. وخرج أبو داود والدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء، حديث صحيح. وخرج الدارمي عبد الله مسعود في ابن الملاعنة قال ميراثه لأمه، زاد في رواية تعقل عنه عصبة أمه، منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن الحسن في ابن الملاعنة ترثه أمه. عندنا ميراثه. سمشي. ميراثه يوم ليس ترثه. عن الحسن في ابن الملاعنة ترثه أمه. وفي رواية لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه. وفي رواية ميراثه لأمه فإن كان له أخ من أمه فله السدس، إسناده منقطع. وخرج الدارمي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قال عصبته عصبة أمه، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي قال علي في ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه السدس ولأمه الثلث ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان، وقال ابن مسعود لأخيه السدس وما بقي فللأم، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء بن أبي رباح في ميراث ولد المتلاعنين قال لأمه وأهلها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا قال المال لابن الأخ، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال، منقطع رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن النخع والشعبي قال ترثه أمه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه، وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الزهري قال ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي في ولد المتلاعنين أنه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له